سلام. تمام. كان فيها حاجة كده من حمزة ولا ايه؟ ايوه فيها حمزة كده هنا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله الله الله الله الله أخيرها نودي يا موسى. الله أكبر الله أكبر النبي أكبر يا حاج محمد يا ابو مولانا يا مولانا الله أكبر يا مولانا وحاج يا محمد لا حتى من العقله والنبي الله أكبر اللهم عليك إنك بالوادي المقدس بالوادي المقدس طول

أتياه فقولا فأعقل ما ناب لي إسرائيل ولا تعذرهم إنك بآية من ربك قد جئناك